السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقول كلمة مشتهرة عندنا، نقول المجالس بالأمانات. ومن هذه الأمانات تكون المجالس، أن البعض الآن في بعض الاجتماعات تكون سواء كانت حكومية أو خاصة في شركات خاصة أو بين أناس، مثلا بعض الناس يسجل كلام الحاضرين دون أن يعلمهم، أو يصورهم دون أن يعلمهم، أو يصور بعض الأوراق المتداولة بينهم وينشرها بين الناس. هذا خلاف أن المجالس بالأمانات. نعم، إن كانوا لصوصا، إن كانوا يعني مجرمين، إن كانوا كذا ويريد أن يفضحهم ويبين، يمكن حتى عن طريق النيابة أو الشرطة أو كذا يرتب هذه الأمور. لكن أن يكون مؤتمنا بين أناس وأمور ليس فيها ضرر على الناس، وإنما هي أمور خاصة بهم لا يريد أن يظهر الناس عليها، فهذا يصور هذه الأوراق ثم ينشرها عن طريق هذه وسائل التواصل اليوم، أو يسجل لهم دون أن يعلموا ثم بعد ذلك ينشر هذا التسجيل، أو أن يتحدث بما دار بينهم في هذه المجالس ويخبر الناس بما وقع. كل هذا ينافي أن المجالس بالأمانات، هذه كلها من الخيانة، هذه كلها خيانة، خيانة الأمان الذي أعطوه إياه بدخوله معهم في هذا المجلس. فهذا لا يجوز، محرم. ولكن إذا استأذنهم في تصوير هذه الأوراق أو نشرها أو كذا، هذا لا مانع منه. أما أن يصور دون علمهم وهو يتخفى لا يقول أنا الذي صورته، هذا كله لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.